السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت إخوة عن مسألة فكرة إن إحنا ممكن، وزي ما قلت لك وبفكرك تاني، أنا بتنزل بس الفكرة أصلا غلط. إذا وقع الضرر في لعبة من اللعب، لعبة من اللعب، يعمل إيه؟ يرجع للأصل على طول، حظر خلاص، يرجع عنها على طول، كلمة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم، يرجع عنها على طول إذا حصل الضرر كثير، طب ومراجع عنها على طول. إلا إذا كان في مصلحة أكبر بقى، دي مسألة تانية مش متوفرة هنا، إلا في الألعاب بقى اللي ممكن يبقى فيها التمارين بتاعة الجهاد، ممكن يبقى فيها كده، والأشياء بقى خصاص بيبقى فيه هو ضرر عليه هو، كما سأذكر لك مسألة الكورة بتاعة الخيل وكده. لكن عايز أقول دلوقتي إن هو كده يرجع على طول للأصل ويحذر ده. في حاجة بس عايز أنوه عليها، لما بنقول خرم القصاص، يعني إيه خرم القصاص؟ يعني بتعطل القصاص. طب ده يبقى كفر ده مخرج من الملة؟ أنا ما قلتش كده. ليه؟ لأن المسألة في يعني أصلها في مسألة اللاعب، وإنه بيتفق على ده إن العفو أصلا ممكن يجري في القصاص، لكن إنه يتخذ بشكل كده دوري، إنه هو يتخذ بالشكل النمطي ده، ده خطأ. لكن ينهض أن يكون كفرا، لا أستطيع أن أتحمل إن أقول كده. إحنا قلنا في الأول اللي يبدل ده التبديل بتاع الحكم ده كفر، ردة مخ من الملة، ده يحتاج إن أنت تتوب إلى الله، خلي بالك يعني. إنما ال ال ال إنما مسألة إن هو ده، أنا نقلت فيه كلام الإمام الشاطبي رحمه الله إن هو قال إن ده خر من القصص، ما ذكرش إن اللي عمله كده كفر لأنه معطل الحكم ولا حاجة. قد يدخل من باب الحيل أو حاجة، باب الحيل اللي هي يبقى محرم عليك تعمل كده إنك حيلة، لكن لا تخرج به من الإيه؟ من الملة، عشان بس يبقى برضه كلام منضبط ونقدر نستدرك في المسألة. طيب، إحنا وصلنا بقى لموضوع التعزيرات. إيه هو التعزير أيها الإخوة؟ هي بعض العقوبات التي لا ترتقي أن تكون حدا. فالمذكور عند أهل العلم اللي ذكروه زي ما ذكروا مثلا الإمام الشربيني رحمه الله، أنه ممكن الإمام يعذر المتهم في حاجة معينة لا ترقى أن تكون تبلغ الحد، ما بوصلش الحد، أن يضربه ضرب أقل من أقل حد، وبعضهم قال ما يزيدش عن 10 ضربات. الشاهد هو أنه طبعا في فرع بيقول ممكن يبقى فيه أكثر من كده، بس خلينا في البس ده، أنه هو القاعدة العامة بتقول كده، او ان هو يبقى فيه مثلا حاجه عملها معينه، فيبقى التعزير عليها انه ايه، ان القاضي يكلمه كلام مباشر يقل منه كده ويهزقه بشكل مباشر في وشه كده، يعني انت ايه اللي عملته ده؟ ده سوء خلق وسوء فهم، وانت راجل سافل ان تصع مثل هذا، انت ايه، انت مما سوي قديم وجهك يا اخي، انت كذا. القاضي يعمله كده، ومن الممكن ان يضربه ضربا باليد، يعني قد نقل الشيخ رحمه الله انه ممكن يضربه ضربا بمجمع يده في كتفه او في صدره او نحو ذلك، ان هو يؤدبه بذلك. انما بقى ان التعزير يبقى ثبت الكوره، ما اعرفش بصراحه الاخ اللي جاب الكلام ده جابه منين، ان يكون بقى. عشان كده قلت لك اللعبه دي ما ينفعش معاها كده، حصل فيها ضرر شرعي، حصل فيها ضرر بدني، نعمل ايه؟ ترجع للاصل، ترجع لها على طول اذا كانت المضره كبيره. وانا هقول لك بقى فتاوى اهل العلم في ده، وبعضها عدى عليك اصلا، بس هقول لك الكلام ده ان شاء الله في مجلس لوحده عشان تعرف ان ايه المساله كده. طيب، امال، لكن انا قلت لك بتنزل، هقول له خلاص انا معاك يا سيدي، خلينا بقول ان ده تعزير. هو اصلا ابتداء ينفع ان التعزير يبقى بالطريقه ديت، ان يكون ثابت وبهذه الطريقه. عايزين نقول اولا يا اخوه، التعزير ده هو الاخوه بيقولوا، او البعض اللي بيقول كده، يعني بيقول والله احنا عندنا التعزير باب واسع. ما قاليش ايه الوسع اللي فيه ده، ما قاليش، ما اعرفش جاب منين باب واسع. لما يبقى انا عندي خلاف مشتد بين اهل العلم في اقول لك خلاص هنلعب في الحته دي كده، واللعبه دي هيبقى فيها ان انت تطلع كده تجري بالكوره، وخلي بالك من المساله الفلانيه، وخلي بالك، وحتى نحط شويه تضاريس كده للمساله وقيود من عندنا، وقلنا خلي بالك من الحكايه دي. بعدين فوجئنا لقينا ان انا لما قلت لك مثلا ايه خلي بالك انا محددها، لو طلعت بره الخط يبقى انت طلعت بره بقى اللعبه بتاعت مثلا دي، فخلاص هتبقى طلعت انت بره كده مع السلامه خلاص. وفوجئت لقيت ان الفيفا بتقول لك والله ما لا حتقول كده بره. فانا ابتداء عملت ايه؟ قلت لا انا ما عملتش ابتداء بال ما رحتش حكمت القوانين بتاعتهم ولا اقتبست منهم، لا انا قلت بما هو مباح عندنا، بما هو ينفع عندنا، بما هو يبقى كده عندنا، انما انا ما خدتش منه الاول. لا الحقيقه اللي حصل ان هو اللي قال وانت مشيت على كلامه وبعدين طوعت، وده خطا كبير قوي يا اخوه، قوي قوي قوي، ان انا ابدا اطوع الشرع بتاعنا لتقولي ما هو اصل الاباحه والتعزيرات بقى مفتوحه. اقول لك لا، المساله ابعد من كده. الاصل في ان لما واحد يضرب واحد اجي اعذره واقول له ثبت الكوره، لا طبعا ده خطا، ما تقولوش الاصل الاباحه، الاصل الضربه دي اذى، والاذى ده من الكبائر محرم. عرفت بقى ازاي؟ عشان اقول لك ان القول ده مخربق ابتداء، هو من جذوره مخربق مش نافع، كان محض نظر مع الاسف الشديد. لا ده عمل محرم. طب المحرم ده بتصرف معاه ازاي؟ غايه ما هنالك اللي اقوله نزلت من القصاص، اصل في قولين ممكن اخد بالقول اللي بيخفف وقال ما فيش قصاص عليك ونبدا نتكلم فيه ان انت تعذر وايه وما ترجعش للعبه دي تاني. خلاص اللعبه دي خلاص بقت محرمه كده، ما ترجعش تاني خلاص طالما وقع فيها الضرر ده، انما نقعد نعالج بالطريقه دي؟ طيب هتفاجئ نفسك احللت ما حرم الله. فأنا اللي رحت لهم الأول بقى في طرفين، طرف التشبه خلي بالك، طرف التشبه وفيه مولاء. ليه؟ لأن خدت نظامه في البتاع عملته عندي، وده اسمه نظام تعزيرات، فخدت نظام التعزيرات بتاعه ورحت حطه عندي، إن ده على إنه تعزير هو مش تعزير، ده عنده حكم، فحطناه حكم في الـ في الـ في, الـ في اللعبة، فصار تشريعا. خلي بالك من ده بقى، ده اللي رحت له تشبهت بيه وواليته. تعرفين من انواع الموالاه ان تدار البلاد، مع عشان كده لما قلنا في الديمقراطيه قلنا الديمقراطيه دي فيها اكثر من ناقد، منها ايه؟ انها موالاه كبرى. موالاه كبرى ليه؟ قال لك لان اداره البلاد على نفس النمط الغربي، نمط الكفار، ادارتها بهذه الطريقه على نفس نمط الكفار، ده تشبه كامل بيه. وهذا التشبه معناه شيخ الاسلام ابن تيميه لما شرح على حديث سيدنا عبد الله بن عمر اظن، وعبد الله بن عمرو فيما يحضرني، وانا ذكرت لك الحديث ده قبل كده في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم، لما شرح عليه ان هو من عاش في ديار الكفار و اهو سبحان الله الحمد لله من حظك يا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فضل الله رحمه من الله عز وجل. عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ايه؟ من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر. إن شاء الله لعلنا نأتي في مسألة الموالاة، عشان بقى مسألة مخاصمة المشركين نتكلم في قضية الموالاة بشكل بالتا، هتعرف ان في موالاة صغرى لها صور كثيرة وفي موالاة كبرى لها اربع صور كلها مكفرة، نسأل الله العافية. يبقى انا كده اللي رحت خدت منه النظام، خدت منه نظام التعزيرات اللي هو عنده اصلا احكام في اللعبة، خلي بالك من ده، بقى في تشبه وموالاة في الحتة دي. نمرة اتنين بقى، او بقى نقول كده ثلاثة ولا اربعة، انه ايه بقى؟ أنه لا يصلح أصلا للتعزير. ليه؟ لأنه تعزير للفريق برمته، وهذا ليس تعزيرا بل تشريع في اللعبة اصطنعه هؤلاء الغرب. إن أنا عملت شيء معمم، عندي فريق قدام 11 واحد، 10 تنفار، لعبة سلة، لعبة كرة قدم، لعبة كرة يد أو نحو، واحد رزع، واحد خبطه بالبنية في وشه، ولا اداله رصية، ولا خده بالنص، ولا حاجة، او ما انا ايه، هو وقع على الارض اقول له تعالى انزل اعمل فاول، تقوم انت تطلع تقول لي والله ممكن اصل ده من جمله التعزيرات، اقول لك لا يا فندم مش من جمله التعزيرات، ده تشريع. ليه؟ هقول لك الفريق اللي جنبه ده هم حد فيهم ضرب الراجل؟ لا ما ضربش الراجل، امال ده اسمه ايه؟ تعزير الفريق كله بفعل واحد بس. فصار في بندين هنا، البند الاول تشريع والثاني ظلم. الله، هو في اللعبة ظلم برضه ولا ايه يا مولانا؟ اه في طبعا. هقول لك اهو دلوقتي، قلت لك انا ما عنديش عنده، انا عندي هستدل ومش مش بنزع عن الايه والحديث. انا شفت انا اقول ايه لما اقول لك ايه، اقول لك قال فلان من اهل العلم من رحمه الله عز وجل وفضل الله عز وجل. التشريع ده بيبقى ايه يا اخوه؟ ان الانسان يمشي به يضاهي المشروع المفروض في الشريعه، يعني يضاهيه. واسمع هنا كلمتين جمال قوي قوي، عشان كده ابن تيميه رحمه الله قال: فلا حرام الا ما حرم الله ورسوله، ولا حلال الا ما احل الله ورسوله، ولا دين دين نظام الحاكم بقى نظام الدوله اللي هو مساله القهر والغلبه والثواب والعقاب والعبوديه والخضوع. فاكرين لما قلنا معاني الدين الاربعه؟ قال: ولا دين الا ما شرعه الله، الشرائع اللي فيها تعزير. عشان كده قلنا ساعتها ان القانون المجرم الاثم الكافر هذا يقول ايه؟ يقول لا عقوبه الا بقانون، ملوش دعوه على قران ولا سنه، لا عقوبه الا بالقانون اللي احنا عاملينه. يعني لما ذكر الامام الشاطبي رحمه الله المكوس اللي هي الضرائب في الكتاب الاعتصام، قال ايه؟ قال: فلا يخلو هذا الوضع المحرم ان يكون على قصد حجر التصرفات وقتا او في حاله ما، وقت ما او في حاله ما، لنيل حطام الدنيا على هيئه غصب الغاصب وسرقه السارق وقطع القاطع للطريق وما اشبه ذلك. يعني بيقول ممكن واحد يحط ضرب شويه كده وبعدين ياخدها، ممكن يبقى حاططها كده بقى، تبقى نقول لي دي حاجه زي السرقه كده، خدم للناس، او قد يحطها بحق. خلي بالك انه ممكن يضرب الضرائب ان بيت المال فاضي وعايزين نحارب، عندنا عدو، فيقول يا جماعه ادفعوا فلوس، زي ما حصل مع بيبرس لما انه ما رضيش يفتيه، لما قال له لما بيت المال تحط كل فلوسك فيه انت والجواري بتوعك وكل الامراء يعملوا زيك، زي ما عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله على الجميع قال له: بيع الامراء دول، انا ما باخدش منهم فلوس. اللي عايز اقوله انه ممكن بس في حاله، لكن هنا بيقول الاشكال فين بقى؟ قال: او يكون على قصد وضعه على التأسي كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبات، كما في أخذ الزكاة، زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: فالأول عن الأول أنه معصية، وفي السورة الثانية قال: فظاهره أنه بدعة، إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين بما يضاهي إلزامهم الزكوات المفروضة والديات المضروبة. يبقى أنا عملته دلوقتي، عممت وقلت الفريق كله هيعمل كده، يبقى إيه؟ يبقى عملت تعميم وعملت إلزام. وده منين ده الكلام ده؟ الراجل ما عملش حاجة، عشان إيه؟ الراجل اللي ضرب التاني واحد بس بتعذرنا انا معاه ليه؟ قام عملوا تعميم، فبقى عامل زي ايه؟ زي التشريع. عشان تعرفوا يا اخوه ظلمات بعضها فوق بعض. انا بكلمك في باب الشرك ولا اعوذ بالله، في باب الشرك، مش بكلمك في باب بسيط، بكلمك في باب الشرك يبقى شكله ايه. ولذلك قال رحمه الله ان الزياده والنقصان والتغيير ما تنفعش مع الشريعه، جنايه على الشريعه. والنص ده قلنا قبل كده احنا بنتكلم عن الديمقراطيه، الشرك والهم ده. قال رحمه الله: إن كل بدعة وإن قلت بتشريع ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في تفسير الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها والتغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر. شفت المصيبة بقى؟ خدت بالك من اللي حصل إيه؟ يبقى التعزير ده لما تحطه على الناس الجميع عندي يبقى اسمه ايه؟ تشريع. طيب نقطة كمان اسمه ظلم. هو في ظلم في اللعب؟ ما احنا بنلعب. هو في ظلم في اللعب؟ ايوه في ظلم في اللعب. ده شريعة محكمة يا استاذ، انت فاكر نفسك واقف؟ ده شريعة من عند الله. ولذلك الناس بتحسدونا على الشريعة اللي بعدين بنفرط فيها دي ونلعب في الاحكام بالطريقة دي. ده بيحسدونا على الشرائع، الشريعة اللي ربنا انزلها لنا دي. الحمد لله على نعم الله عز وجل. طيب هو في اللعب كده؟ اه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جنب ولا جنب. خلي بالك من الاثنين دول بقى، دول هيجوا في المحرمات، بس انا عايز اقول لك ابديهم دلوقتي بس في القصة بتاع الشرك والعياذ بالله اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. لا جلب ولا جنب. ايه الجلب والجنب؟ سباق الخيل يا اخوه، بيبقى فيه بيسوق واحد هو بيجري كده بالخيل، تلاقيه موقف واحد صديقه على جنب في نص المسافه. طبعا زمان بقى مش الكاميرات ومراقبه وبتاع، لا ده هو زي ما قال اهل العلم كده، بيوقف واحد امين. امين ده زي حكم على اول نقطه الانطلاق عشان يشوفوا منطلقوا من نفس النقطه ولا لا، ومع بعض ولا لا. وهناك امين تاني واقف هناك في اخر المسافه عشان يعرف مين اللي وصل الاول ويحكم، يقول فلان دخل الاول، فلان دخل التاني، فلان دخل التالت، وهكذا. في نص المسافه بقى بتاعه المضمار بيعمل ايه؟ واحد يقول له واحد وقف لي هنا بفرس على جنب قاعد واكل شارب مستريح ما فيش حاجه خالص، يقوم واقف له جه على جنب، يقوم هو يجي يجري عند الحته دي، ينط من الفرس بتاع الفرس الجديد ويجري بالفرس الجديد. القديم كان تعبان من الجري النص المسافه الاولاني ده، الثاني لسه بعافيته، يقوم يجري. حصل فيها ايه دي بقى؟ حصل فيها ظلم وغش، لان انا دلوقتي بجري كسائق للفرس، بجري وانا معتمد على هذه المهاره طبعا وكده، وانا بسوق الفرس ومعتمد على مهاره الحصان اللي انا بدربه. انت بقى الحصان بتاعك كان خيسع، ما عرفش لا تعمل حاجه ولا بتاع، وبعدين رحت انت مغيره في السكه وجبت لي حصان جديد كسبني. طبعا الجلب ده الصوت العالي، هيجي بعد كده معانا في المحرمات التصفيق والصوت العالي والسويت والتشجيع، واحد وتسيب واحد، واللي يفضل يمدح في واحد ويقعد يغيظ في الثاني، كل دي محرمات، ظلمات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله ظلمات يا اخوان، اسال الله عز وجل ان يعيذنا واياكم والله منها، ظلمات اعوذ بالله. ولذلك بتلاقي الناس شالت من بعض، حقدت على بعض وضربوا بعض بجد، ومشكله كبيره. يبقى اللي عايز اقوله لك ان ده كمان ما ينفعش فيه هذا التعزير. ليه؟ لان هو كمان يعني هو كمان فيه زي ما قلنا فيه تشريع وفيه تشبه وفيه ظلم وفيه اخيرا عايز اقول لك فيه كمان بقى في مساله الـ الـ الـ الكلمه اللي انت القيتها وما خدتش بالك منها دي، اللي خلاص هو تعزير واللوائح وبتاع وطالما وافقت الشريعه ما فيش حاجه. لا، في كمان حاجه بقى رابعه خلي بالك منها، ان التعزير ده ثابت. شحنة تلون عليكم القوانين النكسة بتاعتهم دي، إذا الواحد ضرب واحد ضربة أو عمل حاجة من أربع حاجات هيبقى عليه ركلة حر، ثبت الكرة ويعمل ركلة حر. إذا بقى اللاعب بقى بصق على اللي جنبه ولا شتمه ولا حاجة ده بيطرد. كل الحاجات دي الكلام ده بقى ثابت مش كده؟ طب وانت تعرف ان التعازير في الإسلام ثابتة؟ التعزير في الإسلام ثابتة؟ الجواب لا طبعا، بيكون بنظر القاضي، ولذلك التعزير راجع للحاكم يحكم فيه. شوفك هتعمل ايه، هتعذر تعمل ايه تسوي ايه بتاع، يرجع لده، بيكون بنظر القاضي. تعرض عليه القضية، والله عمل لي كذا كذا حضرة القاضي وعمل لي كذا كذا، القاضي المسلم الشرعي يوم ينظر يقول ايه، لا والله ده ما جابش حد، بس يقرب منه قد ايه، ممكن اضرب ده واحد تاني، لا ما ضربوش، واحد قال كلمة بس ده عيل صغير يعني صغار في السن بتاع مكلف طبعا، بس صغار في السن ولا حاجه ما يعيش قوي الكلمه دي، فده هنكتفي ان احنا نهزقه بس. احترم نفسك وخلي اللي بينك واحترم الكبير يا واد انت مثلا يعني، خدت بالك؟ لا واحد ثاني لا ده ضرب ده، واحد ثالث لا ده مش اول مره يجي، لا ده اديله بقى اضربه بقى ضرب بقى موجع، خلي بالك، لا ده واحد كذا، فهمت ازاي؟ لما كان ابو بكر رضي الله عنه فيما ذكر الشربيني رحمه الله في الاقناع، قال ان سيدنا ابو بكر لما جلد البعض وهو بيتكلم هل يضرب على الراس؟ هل يضرب على الوجه؟ فقال لك لا، الوجه عشان بيواجه بيه الناس، لكن ممكن تديه على دماغه، بس ده بتضرب الحد يعني. فالامام الشربيني قال ايه؟ راح ذكر الاثر ان ابا بكر رضي الله عنه كان يحد بعض الناس، وكان علي يعد رضي الله عنه، سيدنا علي واقف يقول واحد اثنين ثلاثه وهو بيضرب الحد، وكان ابو بكر يقول اضربه على راسه فسمى الشيطان. هو اللي لعب في دماغه خلاه عمل عمله سودا، اديله على دماغه. فاستدل بيه على انه يضرب على الراس لكن يضرب على الوجه. اللي عايز اقوله لك ان التعزيرات مختلفه. طب لو ثبتت انا اللي يضرب فيلن، اللي يعمل في ال 18 يبقى ركله حر، اللي مش عارف يعمل ايه يبقى ايه، كل العقوبات دي ده اسمه ايه بقى؟ ما اسموش تعزير وراجع للوائح يا فندم، ما اسموش كده، ما اسموش ده، اسمه لعب ده في الدين، ما اسموش كده اللي انت قلته، لا ده اسمه ايه؟ ده اسمه انك رقيت التعزير خليته حد، لان التعزير اذا ثبت صار حدا. ودي حضرتك اسمها ايه دي بقى؟ اسمها بدعة وتشريع، لان زي ما جبت لك كلام الخرطوب الشاطبي اهو، لا زيادة ولا نقصان، فتجاوزت في التعزير طلعته بقى حد. ما ينفعش لا زيادة ولا نقصان ولا تغيير. وهذا من الأشياء الخطيرة جدا والمخيفة جدا. عرفتوا يا إخوة؟ يبقى ده لا نافع لا نافع لا الاتفاق ابتداء نافع ولا التعزيرات اللي قلت لي دخلت تحت اللائحة بتاعت الكفار لا دي كمان نافعة. بقي بقى ان احنا نتكلم على موضوع اما التنزل ده طلع مش نافع. اما تقصد ايه؟ اقصد ان انا تنزلت معاه بس زي ما قلنا جرينا مع المخالف في المسألة او اللي طرح المسألة على ان هقول لك على قولك باطل. انما على الصح الصح بقى انه ما ينفعش ابتداء اذا وقعت المضرة الكثيرة والتي تربو على هذه المصلحة والمضرة الكثيرة ده انت واقع في شرك خلي بالك. اذا وقعت هذه المضرة يبقى ايه؟ يحرم. يبقى العمل حرم على طول السبع على طول ما يتعبش خالص ما فيش نعيته خالص يبقى صار حراما. ايه بقى الدليل على كده؟ اذكر لك ان شاء الله عز وجل فتاوى اهل العلم في هذا القيد لكن نزيل عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل ما سواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.